بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأكارم في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نتشبه بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نعيش معهم في هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نقتدي بهم نحن إخواني الكرام في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى هؤلاء القدوات العظماء. هذا الزمان الذي يقدم فيه الفاسدون على أنهم قدوات، لابد لنا أن نقتدي بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من مدرسة سيدنا محمد، رباهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف أكرمهم الله عز وجل وكيف فتح الله على أيديهم كل هذه البلاد الكبيرة العظيمة. إخواني الكرام، في الدروس الماضية تكلمنا بفضل الله عز وجل عن سيرة سيدنا أبي بكر وسيرة سيدنا عمر، وفي الحقيقة هناك كتب كثيرة أفردت خصوصا لسيرة سيدنا أبي بكر، وكتب خاصة أفردت لسيدنا عمر رضي الله عنه، وهذا كتابنا يعني ميسر في التاريخ الإسلامي، ولكن ينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن نقرأ في مناقب وفي صفات سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، فنحن بأمس الحاجة أن نتشبه بهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هناك شيء مهم جدا في سيرة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، في سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه، هو موافقات سيدنا عمر. كان سيدنا عمر من خصوصياته رضي الله عنه، عنده موافقات، كان يرى رأيا فينزل القرآن موافقا لرأيه، من ذلك فرض الحجاب على أمهات المؤمنين. كان سيدنا عمر يعني لا يعجبه أن يأتي المنافقون ويأتي كل الناس ويرون أمهات المؤمنين، كان يرى أن يفرض عليهن الحجاب ويكلمن من وراء حجاب، فنزل القرآن موافقا لرأيه. وكذلك في قضية أسرى بدر كما مر في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرى سيدنا عمر أن يقتل أسرى بدر حتى يكون شوكة وقوة للمسلمين، ونزل القرآن موافقا لرأيه. وكذلك تحريم الخمر، هناك موافقات كثيرة عدها العلماء 20 موافقة لسيدنا عمر في القرآن الكريم رضي الله عنه. هناك كذلك أوليات لسيدنا عمر، هو أول من سمي أمير المؤمنين وأول من أرخ التاريخ الهجري رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآن إخواني الكرام ننتقل إلى رجل عظيم من عظماء الإسلام ومن عظماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وسيدنا عثمان كانت خلافته 12 سنة، من ذي الحجة العام 23 للهجرة إلى ذي الحجة العام 35 للهجرة. إذن سيدنا أبو بكر كانت خلافته 2 سنة و3 أشهر، سيدنا عمر كانت خلافته 10 سنين، سيدنا عثمان رضي الله عنه كانت خلافته 12 سنة. من مناقبه رضي الله عنه أنه المسمى بذي النورين لزواجه من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية وتوفيت يوم انتصار بدر، والسيدة أم كلثوم رضي الله عنها وتوفيت في 9 للهجرة. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل. لماذا رجف الجبل؟ فرحا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه والشهيدان سيدنا عمر وسيدنا عثمان، رأينا كيف استشهد سيدنا عمر وسيمر معنا كيف سيستشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر أنهم سيستشهدون وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري كذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاء آخر يستأذن فقال: إذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن سيدنا عثمان قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، وستأتي معنا هذه البلوى في آخر حياة سيدنا عثمان رضي الله عنه. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذي أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو كذلك مضجع صلى الله عليه وسلم فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك كان مضجعا صلى الله عليه وسلم فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. لما لما دخل سيدنا عثمان كان صلى الله عليه وسلم مضجعا، فاستوى صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل فتحدث. فلما خرجت عائشة قالت دخل، فلما خرج سيدنا عثمان قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، يعني لم تستبشر له ولم يعني تفعل كما فعلت مع عثمان ولم تبالي. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان سيدنا عثمان عنده صفة الحياء الشديد رضي الله عنه، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من سيدنا عثمان رضي الله عنه، لم يكشف عورته أبدا سيدنا عثمان رضي الله عنه عن أحد، يعني لم يرى أحد عورته أبدا رضي الله عنه. بدأ سيدنا عثمان عهده بخطاب وجهه إلى المسلمين، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أيها الناس إن أول المركب صعب. يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه في هذه الصفة، في صفة الحياء، يقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكل هذه الصفات الصحابة الكرام تعلموها ومنبعها وأصلها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو منبع صفات الكمال صلى الله عليه وسلم. بدأ سيدنا عثمان رضي الله عنه عهده بخطاب وجهه إلى المسلمين، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أيها الناس إن أول المركب صعب، وإن بعد اليوم أياما، وإن أعش تأتيكم الخطبة. سيدنا عثمان لم يكن خطيبا، فقال وإن أعش تأتيكم الخطبة على الخطبة على وجهها، وما كنا خطباء، وسيعلمنا الله، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل. هذه الكلمة ضعوا تحتها خطوطا كثيرة، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل. نحن لسنا بحاجة إلى الكلام، بحاجة إلى العدل والفعل. وكتب سيدنا عثمان رضي الله عنه كتبا أربعة، الأول إلى الولاة، والثاني إلى عمال الخراج، والثالث إلى الرعية، والرابع إلى أمراء الجيش. فكتب رسائل حدد فيها سياسته الداخلية، وأنه سائر على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وطريقة سلفه في إقامة الحق والعدل، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. لم يكن عثمان في شدة عمر، ولا عيب في ذلك، فلكل شخصيته. فقد كان يقدم لعثمان في طعامه صغار الضأن والدقيق الأبيض المنخول، ولما قيل له كان عمر لا يأكل من الضأن إلا مسانها قال يرحم الله عمر ومن يطيق مثل عمر. كان الناس يأكلون اللحم في زمان سيدنا عمر، وسيدنا عمر يأكل الجلد ويأكل هذه الأشياء من الضأن. فقال سيدنا عثمان ومن يطيق مثل عمر رضي الله عنه، وبدأ يوسع على الناس، وهو أمر طبيعي مع كثرة الخير والفيء والغنائم. يروي البخاري في التاريخ، يروي عن الحسن أنه قال أدركت عثمان على ما نقم عليه، قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون خيرا، يقال لهم يا معشر المسلمين أغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة، ثم يقال لهم أغدوا على أرزاقكم فيأخذونها وافرة، ثم يقال لهم أغدوا على السمن والعسل والأعطيات، والأعطيات جارية والأرزاق دارة والعدو متقى وذات البين حسن والخير كثير، وما من مؤمن يخاف مؤمنا ومن لقيه فهو أخوه. قد كان من إلفته ونصيحته ومودته قد عهد إليهم أنها ستكون أثرة، فإذا كانت فاصبروا. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثرة، يعني الرجل يهتم بنفسه فقط ولا يعطي غيره حقه. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا كانت فاصبروا. فكان أول زمان سيدنا عثمان رضي الله عنه كان سنوات رخاء كثير والحمد لله، ولكن بعد ذلك سيأتي معنا أيام الشدة في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه. وما إن علمت الفرس والروم بمقتل عمر رضي الله عنه حتى نقضت معظم المقاطعات الفارسية عهودها مع المسلمين، كما مر معنا هناك أناس كثير تصالحوا مع سيدنا عمر على دفع الجزية. لما استشهد سيدنا عمر كثير من الناس من الفرس هؤلاء قاطعوا هذه العهود، وحاول الروم طرد المسلمين فهاجموا الشام، وحاولوا كثيرا استرداد مصر، فواجه سيدنا عثمان رضي الله عنه محنة عظيمة كتلك المحنة التي واجهها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في حروب المرتدين. ولكن المسلمين استطاعوا أن يلقنوا أعداءهم دروسا لا ينسوها، واستعادوا السيطرة على مقاطعات فارس، ومع ذلك لم ينكلوا بأهلها بل قبلوا اعتذارهم بفضل الله عز وجل. هؤلاء الذين كانوا يتمردون وكانوا يريدون الحرب حرب المسلمين، استطاع المسلمون بفضل الله عز وجل أن يلقنوهم دروسا كثيرة لا ينسوها أبدا، واستعادوا السيطرة على هذه الأماكن بفضل الله عز وجل. ومع ذلك لم ينكلوا بهم ولم يعذبوهم ولم يظلموهم، بل قبلوا اعتذارهم وعاشوا في كنف الإسلام آمنين مطمئنين. وكذلك استطاعوا أن يهزموا الروم ويستعيدوا ما قد احتلوه من أرض الشام بفضل الله عز وجل. هذه أخلاق المسلمين، هكذا تعلمنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، الآن نتكلم عن إنشاء أول أسطول إسلامي بحري في عام 28 للهجرة. استطاع سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما والي الشام أن ينشئ أول أسطول بحري للمسلمين، وكان قد عرض الفكرة على سيدنا عمر ولكنه رفض خوفا على المسلمين. سيدنا عمر لم يرضى بفكرة الحرب في البحر، ثم عرض الفكرة على سيدنا عثمان ولح، فوافق سيدنا عثمان على هذه الفكرة، وغزا سيدنا معاوية رضي الله عنه قبرص عابرا البحر، وصالح أهلها على الجزية، وتعبر معه أم حرام. السيدة أم حرام هي من محارم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت خالته من الرضاعة كما ذكر الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه، فكانت تعبر معه أم حرام زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه لتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول من تغزو البحر وتموت هناك. هذه أول مرأة تغزو البحر وتموت هناك، السيدة أم حرام رضي الله عنها. روى البخاري في كتاب الجهاد في صحيحه في كتاب الإمارة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها القيلولة، عند خالة سيدنا أنس. السيدة أم حرام هي خالة سيدنا أنس، لأن سيدنا أنس أمه أم سليم رضي الله عنها، والإثنتان هما خالتان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم عندها القيلولة، ثم استيقظ وهو يضحك، فسألته أم حرام عن سبب ضحكه، فقال لها: رأى أناسا من أمته غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر، أي وسطه ومعظمه، ملوكا على الأسرة، ثم وضع رأسه فنام ثانية واستيقظ وقد رأى مثل الرؤيا الأولى. فقالت أم حرام: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال لها: أنت من الأولين، أي من الجيش الأول الذي سيغزو البحر، وهو جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها سنة 27 للهجرة أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت معهم أم حرام بنت ملحان في صحبة زوجها سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ماتت أم حرام في سبيل الله وقبرها بقبرص إلى اليوم. قال ابن كثير: ثم كان أمير الجيش الثاني يزيد بن معاوية في غزوة القسطنطينية، ثم قال: وهذا من أعظم دلائل النبوة، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هناك علم خاص أيها الإخوة الكرام اسمه دلائل النبوة، وهو يبحث في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل ما كتب في هذا العلم كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وفي عام 31 للهجرة استطاع المسلمون بقيادة عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه أن يفتحوا بلاد النوبة تشمل السودان، وكانت من أصعب الفتوحات، حيث واجه المسلمون طريقة غريبة في الرمي لم يتدربوا على مواجهتها، وهي الرمي بالنبال في أعين المحاربين، حتى فقد المسلمون 150 عينا في أول المعركة. واستطاع عبد الله، وأنتم تذكرون كما مر في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي السرح كان من الذين أهدر دمهم في فتح مكة، فبعد ذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه شفع له إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن أبي السرح. واستطاع عبد الله أن يبرم، وكان من الذين يكتبون الوحي على زمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطاع عبد الله بن أبي السرح أن يبرم معهم اتفاقية تسمى بالبقط، استمر العمل بها 6 قرون تنص على أن تتبادل مصر وبلاد النوبة المحاصيل وأن توقف الحروب بينهما. وفي سنة 31 للهجرة قرر الروم القضاء على الأسطول الإسلامي الناشئ، الروم يريدون القضاء على الأسطول الإسلامي، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فقد سيطر الأسطول الإسلامي على سواحل البحر المتوسط من رودس حتى برقة، كما أخذ الأسطول الإسلامي يهدد سواحل الروم، فقرر قسطنطين بن هرقل أن يخرج بألف سفينة لضرب المسلمين ضربة قاصمة، وخرج المسلمون يقودهم بسر بن أرطاه رضي الله عنه بمراكب الشام، واجتمع عبد الله بن أبي السرح في مراكب مصر، ثم صارت كلها تحت إمرة بسر ومجموعها 200 سفينة. إذن المسلمون عندهم 200 سفينة وهم عندهم 1000 سفينة الروم. ودارت معركة ذات الصواري، معركة ذات الصواري أغلب الظن، وكانت هذه المعركة أغلب الظن قرب، لم يعني لم يكن هناك تحديد لمكان هذه المعركة، ولكن أغلب الظن قرب ثغر، قرب ثغر يقع غرب الإسكندرية بالقرب من مدينة مرسي مطروح. وحاول المسلمون استدراج الروم إلى معركة برية. والصواري أيها الإخوة الكرام هي الشراعات، الشراعات التي تكون في السفينة، لذلك اسم المعركة ذات الصواري. ولكن الروم كما قلنا حاول المسلمون استدراج الروم إلى المعركة إلى معركة برية، ولكن الروم كانوا يصرون على مواجهة المسلمين في البحر، فهدى الله قادة المسلمين أن يحولوا المعركة البحرية إلى معركة برية. معركة برية في البحر، كيف ستكون هذا؟ حيث أمر عبد الله بن سعد بن أبي السرح جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم، فاقتربوا حتى لامست سفنهم سفن عدوهم، اقتربت سفن المسلمين من سفن أعدائهم، فنزل نفر من المسلمين إلى الماء، نزل نفر جماعة من المسلمين إلى الماء وربطوا السفن الإسلامية بسفن الروم بحبال متينة، فصار 1200 سفينة في عرض البحر أو في عرض البحر، كل 10 أو 20 منها متصلة مع بعضها، صارت السفن كلها متصلة مع بعضها، فكأنها قطعة أرض ستجري عليها المعركة. وصمد المسلمون كعادتهم في مواجهة أعداء الله، واشتد القتال واستمر القتل حتى قال الطبري إن الدم كان غالبا على الماء في هذه المعركة، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر جنده وهرب قسطنطين وتأكدت سيطرة المسلمين على البحر الأبيض المتوسط بحر الروم بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي سنة 33 كان الجمع الثاني للقرآن. روى البخاري بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي مع أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. إخواني الكرام، أهل أرمينيا وأهل أذربيجان الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام كانوا يختلفون في قراءة القرآن، واحد يقول هكذا قراءة رسول الله وواحد يختلف هذه القراءة الصحيحة، فاختلف الناس اختلافا شديدا. فقال سيدنا حذيفة رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى اختلفوا في كتابهم وحرفوه وغيروه، فقال سيدنا حذيفة أدرك هذه الأمة قبل أن يتغير القرآن. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف، لأن كما مر معنا لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف واحد بقي المصحف عنده حتى توفي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، بعد ذلك بقي عند سيدنا عمر رضي الله عنه، واستأذنت السيدة حفصة رضي الله عنها أن تبقى الصحف عندها بعد وفاة سيدنا عمر، فبقيت عندها إلى أن احتاج إليه سيدنا عثمان رضي الله عنه وأخذ هذه الصحف من السيدة حفصة رضي الله عنها. فأرسل عثمان إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف أو ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه، فأرسل زيد، فأمر زيد بن ثابت، وسيدنا زيد هو الذي جمع القرآن أول مرة، فهو مرة ثانية الذي نسخ القرآن كما نرى الآن. فأمر سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن هشام فنسخوها في المصاحف، نسخوا المصحف 4 نسخ أو 5 نسخ كما يعني جاء في الروايات. وقال سيدنا عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. أمر سيدنا عثمان أن تحرق كل النسخ إلا هذه النسخة، لأن هذه النسخة هي التي اعتمدها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهي التي اجتهدوا في ضبطها ونسخها. وأرسل سيدنا عثمان رضي الله عنه أربع نسخ كل نسخة إلى بلد، وهذه النسخ بما يوافق قراءة أهل هذا البلد. من هذه الروايات نستنتج أن هذا الجمع كان لعدة أسباب. أولا اتساع الفتوحات ودخول قدر كبير من الأعاجم في الإسلام، دخل ناس كثير من الأعاجم وتغيرت الألسنة وتغيرت اللهجات، وصار الخطأ واللحن يسري إلى كتاب الله. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه آخذا بحجزات الصحابة يمنعهم من مغادرات الحرمين، إلا قليلا منهم. في زمان سيدنا عمر أكثر الصحابة الكرام كانوا يعني في المدينة، يمنعهم سيدنا عمر من الهجرة حتى يستشيرهم وحتى يعني يطلب منهم المعونة في كثير من الأشياء. فاختلف الناس في القراءة وكادت تحدث فتنة، لذلك لا بد من نسخ القرآن. أراد سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يكتب المصحف على حرف واحد من الحروف السبعة، أي اللهجات السبع، فكتب بلغة قريش وهو الحرف الذي نزل به القرآن، وإنما كان التلخيص بالقراءة بالحروف الأخرى مؤقتا حتى تطوع الألسنة لحرف قريش. من أمثلة ذلك عندما اختلفت اللجنة في كيفية رسم كلمة التابوت، هكذا تنطق في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فقال سيدنا زيد: التابوه بالهاء. وقال القريشيون: التابوت. وترافعوا إلى عثمان فقال: اكتبوا التابوت. فإنما أنزل القرآن على لسان قريش. وإخواني الكرام، مثل هذا الموضوع يبحث في علم القراءات، فهذا الموضوع يعني بحث بحثا دقيقا تفصيليا في علم القراءات. ولا شك أن هذا الذي صنعه سيدنا عثمان رضي الله عنه يعد من أعظم إنجازاته، ولقد لقي قبول جميع من بقي من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة الكرام قبلوا هذا العمل الذي فعله سيدنا عثمان. قال علي رضي الله عنه: يا معشر الناس، اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان، وقولكم حرق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا على ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان حرق المصاحف على ملأ من الصحابة، وكل الصحابة وافقوا وأجمعوا رضي الله عنهم. وأغاض هذا الإنجاز مثيري الفتنة الذين ما زال الحقد يملأ صدورهم ولا يهدؤون حتى يروا الفرقة تسود مجتمعات المسلمين، ولنرى مزيدا من مكرهم. إخواني الكرام، في آخر زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه ظهرت فتنة نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نتشبه ونقتدي بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.